ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من أهل الضلالة ومن أهل النار. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برجزبة البخاري الجعفي في كتابه الصحيح ومن كتاب الوضوء، قال: باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. قال: وصلى أبو موسى في دار البري والسرقين والبرية إلى جنبه، فقال: ها هنا وثم سواء. وقد مرت معنا هذه الترجمة، وقد وقفنا عند مراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في آخر المجلس السابق. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب، وهو ثقة، روى له أصحاب الكتب. قال: حدثنا حماد بن زيد، ثقة، روى له أصحاب الكتب. عن أيوب هو ابن تميمة السختياني، ثقة، روى له أصحاب الكتب. عن قلابة، ثقة، روى له أصحاب الكتب. عن أنس خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحب دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أكثر ماله وولده، آخر الصحابة وفاة بالبصرة، وفاته كانت سنة 93 من بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس قال: قدم أناس من عكل أو عرينة، من عكل أو عرينة، فاجتووا المدينة، وفي رواية استوخموا. ومعنى الاجتواء، قال بعض أهل العلم، عدم مناسبة جوها لهؤلاء القوم الذين كانوا من عكل أو عرينة. ويسمى هذا الحديث بحديث العرانيين، لأن أكثرهم كانوا من عرينة، وإن كان بعضهم من عكل، كما ذكر ذلك غير واحد من شراح صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله. قال: فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح. واللقاح جمع لقحة، وهي ذوات الألبان من الإبل، ذوات الألبان من الإبل، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. أي أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرجوا خارج المدينة حيث توجد إبل الصدقة وإبل النبي صلى الله عليه وسلم. كانت توجد إبل النبي صلى الله عليه وسلم وإبل الصدقة، ومعنى إبل الصدقة أي إبل الزكاة. وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال الإبل، وهذا وجه الدلالة من الحديث لما ترجم له الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهي طهارة ما يؤكل لحمه. وهذا مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وأحمد، وبعض الشافعية. لكن بعض الشافعية كذلك يرون نجاسة أبوال الإبل، وكذلك هو مذهب الأحناف. ويردون عن هذا الحديث الذي استدل به من استدل على طهارة أبوال الإبل أن شربهم لأبوال الإبل إنما كان للتداوي، لضرورة، والضرورة لا تناط بها الأحكام كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. قال: فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يرعى إبل النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أن اسمه يسار. وفر الراعي الآخر الذي كان يرعى إبل الصدقة، وهو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر هؤلاء المجرمين. قال: فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا، فاستاقوا أي من السوق، أي أخذوا، واستاقوا النعم أي أخذوا الإبل، أخذوا إبل النبي صلى الله عليه وسلم وإبل الصدقة. فجاء الخبر في أول النهار، فبعث في آثارهم، أي بعث النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم. وجاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معهم قاصاً، والقاص هو الذي يتتبع آثار القوم بموضع أقدامهم كما جاء في صحيح الإمام مسلم. فلما ارتفع النهار جيء بهم، وكان قد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم نحو 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر عليهم كرز بن جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم، وقطع النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم من خلاف كما جاء في بعض الروايات. وسمرت أعينهم، معنى التسمير وسمر عينه أن تأخذ مسمارا وتجعله في النار وتفقأ عينه بذلك المسمار. ولذلك جاء في رواية أخرى ما يبين معنى التسمير، وجاء في رواية عند الإمام مسلم وسمل أعينهم باللام، رواية الإمام بخاري وسمر أعينهم، رواية الإمام مسلم وسمل أعينهم. يبين معنى سمر وسمل ما جاء في رواية أخرى في الصحيح: فكحل أعينهم بمسامير، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ مسامير وجعلها على النار وفقأ بها أعين هؤلاء المحاربين، أي أقام عليهم حد الحرابة كما مر معنا ذلك في درس يوم الأربعاء عند قول الإمام الشوكاني: باب حد المحارب. ومعنى باب حد المحارب أي باب عقوبة المحارب. وألقوا في الحرة، هي منطقة فيها حجارة سوداء قريبة من المدينة، يستسقون فلا يسقون، يستسقون يطلبون السقيا من شدة العطش، فلا يسقيهم أحد. حتى قال أنس في بعض الروايات: ولقد رأيت الواحد منهم يكدم الأرض بلسانه من شدة العطش. ما معنى يكدم الأرض بلسانه من شدة العطش؟ أي من شدة ما كان يجده من العطش والحر الشديد، يضع لسانه على الأرض لعله يجد البرد. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا. لماذا قال سرقوا؟ قال: لأنهم استاقوا الإبل، وجعلها سرقة لأنهم أخذوا من حرف، وهذا اجتهاد أبي قلابة. وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكفروا بعد إيمانهم، بعد إسلامهم، لأن هؤلاء كما جاء في بعض الروايات حينما قدموا المدينة قدموا كفارا، ثم أسلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اجتووا المدينة أي استوخموا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح خارج المدينة من إبل النبي صلى الله عليه وسلم وإبل الصدقة. فلما صحوا قتلوا الراعي واستاقوا الإبل، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم فجيء بهم في الصباح، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم من خلاف، وهذا حد الحرابة، وهذا حد الحرابة والخلاف بين العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في عقوبة المحارب. وقلنا ما معنى المحارب؟ يعني تخرج طائفة هي جماعة من الناس، أو قد يكون فردا من أفراد الناس، ولا يشترط أن يكون جماعة، بسلاح أو نحوه لسلب الأموال أو هتك الأعراض أو ترويع الآمنين فهذا عقوبته عقوبة المحارب كما قال العلماء، وإنما يختلفون في عقوبته بعد أن اتفقوا أن العقوبة إما أن تكون القتل وإما الصلب. وذكرنا معنى الصلب أن يوضع على عمود أو على جذع نخلة أو على جذع شجرة حتى يموت، أو تقطع يده ورجله من خلاف أو ينفى من الأرض. بعض العلماء وهو مذهب الإمام مالك وهو الذي اختاره الشوكاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن ذلك منوط بما يراه الإمام من مصلحة، والقول الثاني أنه تنزل به العقوبة بقدر جنايته، أي بالمحارب من العقوبة بقدر جنايته، ولذلك قالوا إن قتل يقتل، إن قتل وأخذ المال يصلب، إن أخذ المال ولم يقتل تقطع يده ورجله من خلاف، وإن روع وأخاف المارة بسيف ولم يأخذ المال ولم يقتل هذا ينفى من البلد. وقلنا أن الصحيح هو القول الأول، وإن كان القول الأول كما قال غير واحد من العلماء مقارب للقول الثاني. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما كان يستسقون نهى الصحابة أن يسقوهم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يسقوهم، وسمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعينهم، ولم يحسم النبي صلى الله عليه وسلم حينما قطع أيديهم وأرجلهم، لم يحسم كما فعل لمن تقطع كفه في السرقة، وهذا عقوبة زائدة، وهذا يدل على أن أمر الحرابة أمر عظيم جدا، وأنه من كبريات الجرائم كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. ولعل مما يعضد هذا القول ما ذكرناه بالأمس خطبة الجمعة في قصة من قتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو عبد الرحمن بن ملجم فأخذ هذا الخبيث الذي قتل خليفة المسلمين، أخذ فقطع عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما عنه وعن أبيه، قطع يده ورجله من خلاف، وفقأ عينيه بمسمار، وعولج لسانه كذلك بالقطع كما مر معنا من قصته بالأمس كما روى ذلك الإمام ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس. ووجه إيراد المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى لهذا الحديث لبيان طهارة أبوال ما يؤكل لحمه، وقلنا هو مذهب الإمام مالك وأحمد وبعض الشافعية. ثم أورد المصنف عليه رحمة الله حديثا آخر فقال حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس روى له الإمام البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي قال حدثنا شعبة وشعبة بن الحجاج قال أخبرنا أبو التياح ويزيد ابن حميد ابن حميد روى له أصحاب الكتب عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم. المرابض جمع مربط وهي مبارك الغنم والمواضع التي تبيت فيها الغنم وتستريح تسمى مرابط. أما مبارك الإبل فتسمى أعطان، فتسمى بالأعطان. وأورد الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذا الأثر تحت هذا الباب لبيان طهارة ما يؤكل لحمه، لأن هذه المرابط مرابط الغنم مبيت الغنم لا يخلو من بول، لا يخلو من بول، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في هذه المرابط. لكن تعقب إرادة الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى لهذا الحديث تحت هذا الباب وقالوا لا دلالة على ذلك، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرابط الغنم لا دلالة على ما أراده الإمام البخاري من بيانه طهارة أبوال الغنم. قالوا الاحتمال ما هو؟ الاحتمال أنه صلى على حائط، الاحتمال أنه صلى على حائط، وقد نقل وستأتينا هذه الأحاديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم على خمرة وغير ذلك، الاحتمال أنه صلى على حائط. كذلك من الأوجه التي تعقب بها الإمام البخاري من إراده هذا الحديث تحت هذا الباب لبيان طهارة أبوال الغنم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل، في أعطان الإبل أو مبارك الإبل كما جاء في بعض الروايات. والإبل مما يؤكل لحمه، والإبل مما يؤكل لحمه، ولذلك قال العلماء أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في أحاديث أخرى الأمر بالصلاة في مرابض الغنم والنهي عن الصلاة في أعطان الإبل ليس فيه تعلق بالطهارة ولا النجاسة، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة في مرابض الغنم لأن الغنم من دواب الجنة، ونهى عن الصلاة في أعطان الإبل لأن الإبل خلقت من شياطين كما ورد ذلك في الحديث الصحيح. وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. ثم بوب وترجم الإمام البخاري باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء، باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. هذا الباب أورده الإمام البخاري لبيان مسألة مهمة، ما حكم الماء الذي وقعت فيه النجاسة، ما حكم الماء الذي وردت عليه النجاسة؟ وهذه مسألة مهمة. هل ينجس أم يبقى طاهرا؟ هذا ما أراده الإمام البخاري بهذه الترجمة. باب ما يقع من النجاسات، وهي جمع نجاسة، في السمن والماء. لماذا ذكر السمن وذكر الماء؟ ذكر السمن لبيان وقوع النجاسة على شيء جامد، على شيء جامد، وذكر ذكر الماء لبيان حكم وقوع النجاسة في شيء مائع، في شيء مائع. أي ما حكم ذلك؟ حكم ورود النجاسة على شيء جامد وعلى شيء مائع. ثم وقال الزهري، وهذا وصله وأورده معلقا ووصله أبي شيبة في مصنفه، قال: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. يقول الإمام محمد بن شهاب الزهري: لا بأس بالماء، أي يبقى هذا الماء طاهرا ولو وردت عليه النجاسة. وهذه قاعدة، يبقى الماء طاهرا، يصح الوضوء منه والتطهر به إذا وردت عليه النجاسة. بشرط، ما هي هذه الشروط التي هي محل إجماع بين العلماء؟ محل إجماع بين العلماء، قال: ما لم يغيره طعم، أي ما لم يتغير طعمه، هذا الأمر الأول، أو ريحه أو لونه، أو لونه. إذن ورود النجاسة على الماء يبقى طاهرا إلا إذا تغيرت أحد هذه الأوصاف الثلاثة: يتغير طعمه، طعم الماء معروف، أو يتغير ريحه، يتغير ريحه، أو يتغير لونه. فإذا تغيرت أحد هذه الأوصاف الثلاثة فإنه تسلب منه طهورية الماء، كما قال العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. فلو كان عندك دلو من الماء، دلو من الماء، ووقعت فيه النجاسة، ووقعت فيه النجاسة، ولم يتغير لونه، بقي لونه لون الماء، وبقي طعمه الطعم الذي نجده في الماء قبل أن ترد عليه النجاسة، وبقي لونه لون الماء، فهذا الماء يبقى طاهر، ويصح الاغتسال به، ويصح الوضوء به، ولو وردت عليه النجاسة، سواء على الصحيح كان قليلا أو كثيرا. لكن إذا وقعت عليه النجاسة، وقعت فيه النجاسة، وتغير لونه، فهل يصح الوضوء منه؟ لا يصح الوضوء منه. تغير ريحه، فنجد منه ريحة تلك النجاسة، ريح البول، فلا يصح الوضوء من ذلك الماء. ولذلك قالوا هذا محل إجماع بين العلماء، أن الماء إذا وردت عليه النجاسة، وهذا مرت معنا هذه المسألة في أول كتاب الطهارة من الدرر البهية للإمام الشوكاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أنه إذا وردت النجاسة على الماء ولم تتغير فيه هذه الأوصاف الثلاثة، بقي لونه لون الماء، ريحه ريح الماء، طعمه طعم الماء، فيبقى طاهر، فيبقى طاهر. إذا تغير لونه ينجس، إذا تغير ريحه ينجس، ولا يصح التطهر منه. وهذه الأوصاف الثلاثة وردت في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام ابن ماجة ولا يصح، رواه الإمام ابن ماجة ولكن لا يصح، لكن معناه مجمع عليه بين العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. وقال حماد، من هو حماد؟ ها هنا، ابن زيد أم ابن سلمة؟ هو ابن أبي سليمان الفقيه الكوفي الحنفي. وقال حماد ابن أبي سليمان: لا بأس بريش الميتة، لا بأس بريش الميتة، ريش الميتة وشعر الميتة الذي لا تحل فيها الحياة، التي يفرق شيخ الإسلام ابن تيمية في الحيوان، ما تكون فيه وتحل فيه الحياة حياة حقيقية، وما تكون فيه الحياة حياة نباتية. وقال الزهري في عظام الموتى، في عظام الموتى نحو الفيل وغيره، نحو الفيل وغيره: أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها، أي بعظام الموتى نحو الفيل، يعني الفيل لا يؤكل لحمه، الفيل لا يؤكل لحمه، وغيره: أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون، يقال يدهنون ويدهنون، ويدهنون بضم الياء وتسكين الدال، ويدهنون فيها لا يرون به بأسا، لا يرون به بأسا. وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله، وخالف في هذه المسألة الشافعي ومالك، الشافعي ومالك يرى بنجاسة عظام الفيل ونحوه، لكن الإمام مالك يقول: إن ذكي الفيل، إن ذكي الفيل ذكاة كما تذكى الشاة فتطهر عظامه، لكن الإمام الشافعي يخالف الإمام مالك ويرى أنه لا تذكى السباع ونحوها، لكن الصحيح ما ذهب إليه الإمام أبي حنيفة بن نعمان بن ثابت الكوفي عليه وعلى علماء هذه الأمة سحائب رحمة الله تبارك وتعالى. وقال ابن سيرين، وعلق الإمام البخاري ووصله عبد الرزاق في مصنفه: وإبراهيم لا بأس بتجارة العاج، في تجارة العاج. قال ابن سيدة: العاج هو ناب الفيل، هو ناب الفيل، وهذا يدل على طهارة نابه، إذ لو كان نجسا ما حل بيعه، إذ لو كان نجسا ما حل بيعه كما قال العلماء. ثم قال: حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس، وهذا صدوق روى له الإمام البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه، وقلنا هذا إسماعيل ابن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك، الإمام مالك خاله. قال: حدثني مالك، هذا من لطائف الإسناد رواية الرجل عن خاله، شيخه هو الإمام مالك وهو خاله، عن ابن شهاب وهو محمد بن شهاب الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة، عن عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة وترجمانها وصاحب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. عن ميمونة، ميمونة بنت الحارث خالة عبد الله بن عباس، خالة عبد الله بن عباس، وخالة كذلك من؟ خالد بن الوليد. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمنه، سئل عن فأرة سقطت في سمن، والسائل كما جاء في بعض الروايات هي ميمونة، هي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن فأرة سقطت في سم، أي سقطت في شيء طاهر فماتت، فقال ألقوها وما حولها. ألقوا أي ألقوها، أي ألقوا الفأرة، والفأرة تسمى كذلك بماذا؟ بالفويسقة، بالفويسقة سميت بالفويسقة لأنها تخرج، وهذا أصل المعنى اللغوي للفسق وهو الخروج. قال ألقوها أي الفأرة وما حولها، أي وما حولها من السم، فطرحوه وكلوا سمنكم، وكلوا سمنكم. ثم قال الإمام البخاري حدثنا علي بن عبد الله، من هو علي بن عبد الله؟ هو المديني. قال حدثنا معن هو ابن عيسى القزاز، روى له أصحاب الكتب. قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن، سقطت في سمن، فقال خذوها وما حولها، خذوها وما حولها فاطرحوها. الطرح تقول طرحت شيء أي نبتته، أي رميته وألقيته، أي خذوا الفأرة وما حولها من السمن فالقوه وارموه، وكلوا ما تبقى من السمن. قال معن حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة. في هذه المسألة الذي عليه أكثر العلماء، الذي عليه أكثر العلماء التفرقة بين الشيء الجامد والشيء المائع، الشيء الجامد والشيء المائع إذا وقعت فيه الميتة، إذا وقعت الميتة على في الشيء الجامد كالسمن وغير ذلك يلقى ماذا؟ تلقى الميتة وما حولها، إذا تحقق أن شيئا من أجزائها لم يصل إلى موضع آخر، إذا تحقق أن جزء من أجزاء الميتة لم يصل إلى غيرها، إذا تحقق أن وصل إلى سائر السم فيلقى كل السم. وفرق بين الحكم على التنجس ومسألة التقدر، ومسألة التقدر، ولا تلازم بين الشيء الذي يستقدره المرء وبين نجاسته، إذ أن النخامة أو النخاع، وسيأتي هذا الباب وبه الإمام البخاري، النخامة إذا كانت على ثوب أحد هذا مما يستقدره ونستقدره ويستقدره كل واحد منا، فتزال النخامة إذا كانت من الثوب، مع ذلك هي ليست بنجسة، ولا تلازم بين الاستقدار والنجاسة، فليس كل ما يستقدره المرء هو نجس، وكل نجس يستقدره أو تستقدره من؟ النفوس المستقيمة والفطر السليمة. وأما المائع فاختلفوا فيه، أما ورود النجاسة على شيء مائع فاختلف العلماء فيه، لكن في هذه المسألة يفرق بين الشيء الجامد على نحو ما أورد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وبين الشيء المائع. ثم قال الإمام البخاري حدثنا أحمد بن محمد وهو ابن موسى قال أخبرنا عبد الله، هكذا ورد مهملا، هو عبد الله بن المبارك، قال أخبرنا معمر، هذا معمر من؟ ابن راشد اليمني، عن همام بن منبه ثقة رواه أصحاب الكتب، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن الصاقل اختلف في اسمه واسم أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلم يكلبه، الكلم هو الجرح، يقال رجل مكلوم رجل مجروح، كل كلم يكلبه المسلم في سبيل الله، وهذا قيد مهم لأنه قال كل كلم يكلبه المسلم، والكل من صيغ العموم، لكنه قيد بعد ذلك هذا الجرح يشترط أن يكون ماذا؟ أن يكون في سبيل الله، أن يكون في سبيل الله، يكون يوم القيامة كهيئتها، يكون يوم القيامة كهيئتها، إذا طعنت تفجر دما، إذا طعنت تفجر دما يوم القيامة، اللون لون الدم والعرف، ومعنى العرف هو الرائحة، عرف المسك. واختلف العلماء في مجيء يوم القيامة هذا الشهيد على هيئته تلك، فقال بعض العلماء ليشهد على ظالمه بالقتل شهادة ظاهرة، لماذا يأتي الشهيد يوم القيامة الذي طعن فيتفجر دمه يوم القيامة أمام الأشهاد، اللون لون الدم والريح ريح المسك، لماذا؟ ما الحكمة من ذلك؟ قال بعض العلماء عليهم رحمة الله ليشهد على ظالمه أي قاتله شهادة ظاهرة، هذا ذكره بعض العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. وقال بعضهم الحكمة من ذلك ليظهر شرف الشهيد أمام الناس، ليظهر شرف الشهيد دون غيره أمام الناس، إذ أن جرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح ماذا؟ ريح المسك. وبعضهم قال أن هذا الدم الذي أخذه منه المولى عز وجل في الدنيا حينما طعن وأصابه النزيف يرده له يوم القيامة، هذه أقوال ذكرها الإمام بن الملقن عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه التوضيح. واختلف في مناسبة إرادة الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى لهذا الحديث تحت هذا الباب على أقوال عدة بسطها الحافظ ابن حجر في الفتح، ومن قبله الإمام ابن الملقن في كتابه التوضيح. ثم قال باب الماء الدائم، باب الماء الدائم أي ما حكمه وحكم البول فيه، ما حكمه وحكم البول فيه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان، هذا أبو اليمان اشتهر بكنيته وهو الحكم ابن نافع، الحكم ابن نافع روى له أصحاب الكتب. قال أخبرنا شعيب، هكذا مهملا، وهو شعيب ابن أبي حمزة وروايته عنه مناولة. قال أخبرنا أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان روى له أصحاب الكتب أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج روى أصحاب الكتب حدثه أنه سمع أبا هريرة، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون، نحن الآخرون أي هذه الأمة الآخرون في الدنيا زمنا، السابقون في الآخرة، سابقون في المرور على الصراط وفي دخول الجنة، وأول أمة حاسب، هذا معنى نحن الآخرون الأولون أو السابقون كما ورد في هذه الرواية التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وبإسناده أي بالإسناد السابق قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ثم يغتسل فيه. فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل أن يبول في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ثم يغتسل فيه. ومعنى هذا الحديث نهاه أن يبول في الماء لأن مآله بعد ذلك أنه يحتاج إلى هذا الماء ليغتسل فيه وكذلك فيه بيان مسألة مهمة جدا قد مرت معنا، هي ورود النجاسة على الماء. إذا بال المرء في الماء هل ينجس أو يبقى على طهوريته؟ ذكرنا الاتفاق أو الإجماع بين العلماء ما زاد على القلتين، إذا لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة التي مرت معنا من ماذا؟ من طعم أو ريح أو لون فيبقى طاهر، يصح الوضوء والتطهر منه. إنما الخلاف بين العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى إذا كان دون القلتين أو دون القلتين، خلاف بين العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، لكن الصحيح أنه يبقى على طهوريته ما لم تتغير أحد الأوصاف الثلاثة، وهو الصحيح من أقوال العلماء. ثم أورد الإمام البخاري بابا آخر وهو باب إذا ألقي على ظهر المصلي قدر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته هذه إشارة من المصنف إلى مسألة مهمة جدا، يقع عليها السؤال بكثرة، وهي إذا صلى المصلي ثم بعد صلاته بعد إتمام صلاته وجد نجاسة في صلاته أو أثناء صلاته تذكر أن على ثوبه نجاسة، وهذا يقع للإنسان، قد يصيبه بول ويعزم على غسله فينسى فيصلي أثناء الصلاة تذكر أن على هذا المعطف أصابه بول، كان يحمل ولد صغير، صبي صغير سواء ذكرا أو أنثى، قد مرت معنا هذه المسألة أن بول الصبي سواء كان ذكرا أو أنثى نجس، ثم تذكر هل يقطع الصلاة وهل يبطل من الصلاة ما صلى بهذا الثوب الذي كان يحمل فيه النجاسة؟ إذا أتم الصلاة ثم تذكر أن على ثوبه نجاسة أو وجد في ثوبه نجاسة هل يعيد الصلاة؟ هذه مسألة وقع الخلاف فيها بين العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. قال الذي يرجحه الإمام البخاري باب إذا ألقي على ظهر المصلي قدر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. قال وكان عبد الله بن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته. عبد الله بن عمر كان إذا رأى في ثوبه وهو في الصلاة دما، وهذا مبني على مسألة على نجاسة الدم ونقل في ذلك الإجماع، وقد مرت معنى هذه المسألة والخلاف بين العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في المجالس السابقة. هذا مبني على نجاسة الدم، كان يخلع ثوبه في الصلاة ويتم صلاته بمعنى أن ما صلاه عبد الله بن عمر بهذه النجاسة صح أم فسد؟ صح، لكن هذا يشترط إذا كان لا يعلم قبل دخوله في الصلاة، بمعنى أنه إذا أراد أن يكبر وعلم أنه يحمل النجاسة في ثوبه أو أنه أصابته النجاسة ثم صلى، هذه صلاته تبطل لكن الخلاف في المسألة إذا دخل في في الصلاة وهو لا يعلم أنه يحمل النجاسة في ثوبه، هذا هو الخلاف في المسألة. ثم تذكر وهو في الصلاة أن على ثوبه نجاسة، أو بعد الصلاة أنه صلى بثوب فيه نجاسة، هل تصح الصلاة أو لا تصح؟ منهم من قال لا تصح، منهم من قال لا تصح، ومنهم من قال تصح، إلى غير ذلك من الأقوال. وقال ابن المسيب والشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي، إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة، أو جنابة، هذا مبني على ماذا؟ جنابة، قد مرت معنا على المسألة التي مرت معنا في الدروس السابقة فيما يتعلق بالمني، بالمني، وقلنا أن المني طاهر، أن المني طاهر على الصحيح من أقوال العلماء، بحيث لو صلى المرء وعلى ثوبه مني تصح صلاته ولو علم ذلك قبل دخوله في الصلاة، لحديث عائشة كانت تفرق المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ولقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي قال في الأثر أن المني طاهر، فالمني طاهر موجب للغسل، والمذي نجس غير موجب للغسل، والودي كذلك نجس غير موجب للغسل، أما البول فهو نجس غير موجب للغسل. هذه مرت معنا هذه المسائل المهمة. أو لغير القبلة، أو تيمم وصلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد، أو لغير القبلة، أي صلى المرء لغير القبلة، صلى المرء لغير القبلة ثم بعد الصلاة أخبر أنه صلى لغير القبلة، هل يعيد الصلاة أو لا يعيد؟ وقد مر معنا في كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني أن استقبال القبلة، إما عين القبلة أو جهة القبلة على التفصيل الذي مر معنا، على التفصيل الذي مر معنا، ركن من أركان الصلاة، بحيث لو تعمد المرء أنه يصلي لغير القبلة بطلت صلاته بإجماع العلماء عليهم رحمة الله. لكن الخلاف في المسألة فيما إذا صلى الإنسان من غير تعمد وهو يرى أنه يصلي للقبلة ثم بعد صلاته أخبر أنه صلى لغير القبلة، هل يعيد الصلاة أو لا يعيد الصلاة؟ الصحيح أنه إذا تحرى جهة القبلة ثم صلى لغير القبلة فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة. قال أو تيمم، أو تيمم، مسألة التيمم فيما إذا تيمم المرء لعدم وجود الماء، تيمم استيقظ لصلاة الصبح ذهب لتتوضأ فلم تجد ماء فتيممت وصليت، بعد الصلاة وجدت الماء أو جاء الماء في الحنفية، هل تعيد أو لا تعيد؟ الصحيح أنه لا تعيد. الخلاف بين العلماء في مسألة هي إذا تيممت لعدم وجود الماء وكبرت الله أكبر، صليت في الركعة، صليت الركعة الأولى، صليت الركعة الأولى ثم في أثناء الركعة الثانية سمعت الحنفية تقطر بالماء، تقطر بالماء أي جاء الماء، ما حكم ذلك؟ هل تتم الصلاة أم تخرج من الصلاة لوجود الماء؟ هذه المسألة أشار إليها غير واحد من العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، وأشار إلى ذلك الإمام ابن رجب عليه رحمة الله في كتابه القواعد. الصحيح أنك تخرج، الصحيح أنك تخرج، بمعنى إذا كبرت وصليت ركعة أو جزءا من صلاتك ثم وجدت الماء تخرج، لحديث أبي ذر في سنن الإمام أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب، الصعيد الطيب هو التراب أو ما على الأرض، طهور المؤمن أي يتيمم عليه وهو طهور، ما لم يجد الماء ولو 10 سنين. فإذا وجد الماء، تأمل ها هنا موضع الشاهد، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. إذا وجد الماء هذا حينما يصلي، وجد الماء ولم يجد الماء، وجد الماء وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالاغتسال، فليمسه بشرته سواء بالاغتسال وبالوضوء، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. لعلنا ننتهي عند هذا الباب على أن نتم ونكمل، ولعلنا ننتهي من الأحاديث، وهذا بعون الله وتوفيقه، من الأحاديث التي أودعها الإمام البخاري في كتاب الوضوء في المجلس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، على أن نستفتح كتابا آخر وهو كتاب الغسل من صحيحه. نسأل الله تبارك وتعالى السداد والتوفيق، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.